بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، يولد الطفل وتتفتح عيناه على الأشياء من حوله، ولا يكاد يتعامل مع الكون أو يمتد بصره إلى آيات الله فيه، إلى القمر المنير في ليل أو الشمس المشرقة في نهار أو الشجر المحمل بالثمار، لا يكاد يشهد تقلب الليل والنهار وآيات الله في الزروع والثمار، حتى ترد الأسئلة على نفسه تباعا يرددها في نفسه ويمطر بها من حوله: من أوجد هذا؟ من خلق هذا؟ لما يموت الإنسان؟ إنها أسئلة الفطرة تنشب المعرفة للإنسان الذي ولد عليها، وكل مولود يولد على الفطرة، وهي تجد الدليل في كل شيء، فإن مضى الإنسان معها ولم يصرف بعوامل الافتعال أو الكذب، خشع لرب كل شيء فلم يعبد غيره ولم يرد سواه. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وإن صرف بضغوط من البيئة وما تحيا عليه من تقاليد فاسدة أو مواريث ضالة، تنكب الطريق وضل السبيل، ورؤي ذليلا خاشعا أمام من لا يضر ولا ينفع من حجر أو شجر أو بشر أو سجد لشمس أو قمر. ومن رحمة الله بالناس أن يرسل فيهم رسله ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، ومن ذل النفس وهي تخشع لغير الله إلى عزها وهي تعبد الله وحده، من السجود للشمس والقمر إلى السجود لله الذي خلقهن. والرسل حين يبعثوا في أقوامهم يواجهون ركاما هائلا من الأوهام الباطلة والتقاليد الزائفة والعقائد الموروثة الفاسدة. ولذا فإن الله يختارهم ويصطفيهم ويجعل فيهم الأسوة لكل سالك في طريق الحق، راغب فيه، داع إليه، يقتدي بهداهم ويأخذ نفسه بمنهجهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي لقائنا معك في برنامج كان خلقه القرآن، نود أن نحيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة من سور القرآن الكريم، وهي سورة المزمل، لنرى ما فيها من توجيه وإعداد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينفذ أمر ربه ويستجيب لنداء خالقه. وسورة المزمل من أوائل السور نزولا، فهي تعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحمل أعباء الرسالة والنهوض بتبعاتها، وهي تضع أمام أعيننا السبيل لإعداد النفوس وتربيتها إعدادا يقوم على صدق الطاعة لله وحسن الاستجابة لأمره، حتى تكون صالحة لتحمل أعباء هذا الدين والنهوض بتكاليفه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل بعثته شديد البغض لمألوفات قومه وعباداتهم، تفر نفسه من رجس الشرك والظلام الجاهلية إلى رحابة التأمل، حيث تنشد الحق وتلتمس نوره. تولاه الله منذ ولد برعايته، وجعل العصمة حليفه في غدوته وروحته، فعرف بمكارم الأخلاق بين أهله وعشيرته. عبرت خديجة رضي الله عنها عما عرفته فيه واستقرأته من أحواله حين رجع إليها صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده بعد أن جاءه الحق، وقال لها بعد أن ذهب عنه الروع: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية: وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. قال الإمام ابن حجر: إن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإما بالبدن أو بالمال، وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل، وذلك كله مجموع فيما وصفته به صلى الله عليه وسلم. ومعنى تكسب المعدوم: الكسب هو الاستفادة، فكأنها قالت: إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجودا، رغبت أنت أن تستفيد رجلا عاجزا فتعاونه. تلك صفاته بين قومه قبل البعثة، يحسن إلى الأقارب وغير الأقارب، ويقوم بحق الضيف، ويبر بالناس، ويعين على نوائب الحق، يتحرى الصدق في جميع أحواله، ولا ينطق إلا بالحق. أدبني ربي فأحسن تأديبي. وفي حديث هرقل ملك الروم وهو يسأل عن حال الرسول صلى الله عليه وسلم بين قومه، يسأل أبا سفيان، وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا. قال هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. أخي المسلم، إذا أردت أن تحيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالقرآن. بسم الله. قدم علي الشيخ محمد الراوي والبرنامج اليومي كان خلقه القرآن. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تمام الوحي بعد منتصف الليل بتوقيت الرياض. هذا موجز لأهم الأذان إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أهلا بكم. جدد سمو نائب خادم الحرمين الشريفين